الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا يا زياد، انتهينا من الإيمان ونؤمن بالملائكة النبيين والكتب المنزلة، ها؟ ذكرنا في عند الإيمان بالملائكة والنبيين هناك الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي. والإيمان الإجمالي بالملائكة تحدثنا عنه، نؤمن بأنهم خلق من خلق الله عز وجل وهم جند الله، خلقهم لأعمال ووظائف، خلقهم لأعمال ووظائف يطيعون الله عز وجل، لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وذكرنا أصناف الملائكة وأعظمهم، وأشرنا إلى حملة العرش جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر ما وصفنا من الملائكة. أظن الدرس اللي راح كله فيه أكثر في ذكر الملائكة ووظائف. طيب، والنبيين أيضا الإيمان بهم تكلمنا عنه في الدرس الماضي، الإيمان بالنبيين أيضا يكون إجمالا وتفصيلا. فنؤمن أن لله أنبياء، والنبي هو الذي يوحى إليه ويأتيه جبريل عليه السلام بوحي من الله عز وجل ويؤمر بتبليغه أيضا الرسول. ولكن فرق بين النبي والرسول بأن الرسول يرسل إلى أمة وإلى قوم، وفي هذه الأمة يبعث بعد ذلك أنبياء يجددون من درس من هذا الدين ويوضحونه ويبينونه للناس كوظيفة العلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كما شبه بعض العلماء قال إن علماء أهل الإسلام كأنبياء بني إسرائيل. والفرق بين إذن النبي والرسول ما هو؟ أن الرسول يأتي بشريعة كاملة وجديدة، والنبي يبعث في هذه الشريعة، يبعث في هذه الشريعة مجددا وموضحا، وربما زاد أشياء لكن لا يأتي بشرع كامل. هذا هو الفرق الصحيح بين النبي والرسول. نعم. الفرق ذكر بشيء الإسلام أن الرسول يبعث إلى قوم كافرين. نعم. والنبي يكون في مؤمنين، يعني ممكن هذا أيضا، هذا فرق. وهذا يشبه الذي قلنا أنه يجدد في الشريعة بنفس قومه، يعني فيكون الرسول يأتي إلى قومه بعدما يعني لقوم قد قصروا وكفروا وكذبوا. عدد الأنبياء وعدد الرسل ليس هناك حديث صحيح في عددهم، وما ورد يعني من أن عدد الأنبياء 3000 وعدد الرسل 300 أو شيء من هذا، هذا لم يصح، يروى عن أبي ذر ولا يصح. الصحيح أن أنبياء الله منهم من قصهم الله عز وجل علينا ورسله في كتابه، ومنهم لم يقصصهم الله عز وجل على نبيه، وهم كثر والله أعلم كم عددهم. أول الأنبياء هو من؟ آدم عليه السلام. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نبي آدم؟ قال نعم، نبي مكلم. ومعنى مكلم ماذا؟ يعني كلمه الله عز وجل، يعني مكلم أي كلمه الله عز وجل. هذا أول الأنبياء. طيب، أول الرسل هو نوح عليه السلام، وآخر الأنبياء والرسل خاتمهم جميعا من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فختمت به النبوة وختمت به الرسالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها انقطعت النبوة وانقطعت الرسالة، فلا نبي بعدي ولا رسول بعدي، ولم يبق من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. أيضا الرسل منهم درجات، منهم من كلمه الله عز وجل، ومنهم أولو العزم. وأولو العزم من الرسل منهم؟ أولو العزم من الرسل نوح عليه السلام و إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الخمسة أيضا هم الذين بعد آدم يأتيهم الناس متى في الموقف يوم القيامة يقولون لهم اشفعوا لنا عند الله. إذا جاءوا إلى آدم قالوا أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم نفسي نفسي، إنه قد أمر من الله أو نهاني الله عن أن آكل من هذه الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي. اذهبوا إلى أول الرسل نوح عليه السلام، فأتون إلى نوح، ونوح عليه السلام أيضا يعتذر ويقول إنها كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي. اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول نفسي نفسي، إني قد كذبت ثلاث كذبات، وهذه الكذبات الثلاث وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وقال ثنتان لم يكذب إبراهيم عليه السلام في حياته إلا ثلاث كذبات، ثنتان منها في ذات الله، ثنتان منها في ذات الله، قوله إني سقيم لما أراد أن يخالف قومه إلى يش إلى الأصنام، فقال إني سقيم يعني مريض ومحتاج إلى ربي، فكل إنسان محتاج إلى الله عز وجل، فخالفهم إلى الأصنام وكسرها. الكذبة الثانية قوله بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهذه أيضا من المعاريض لكنها في ذات الله. الثالثة أن إبراهيم عليه السلام هو وسارة جاءوا إلى بلد جبار من الجبابرة، فلما دخلوا هذه البلاد رآه جند الملك، فلما رأوهم ورأوا سارة وكانت من أجمل نساء العالمين قالوا من هذه؟ قال هذه أختي، خشي أن يقول زوجتي فيقتلوه، فقالوا هذه لا تصلح إلا للملك، فأخذوها للملك، وقام إبراهيم عليه السلام يصلي. وهذا هو شأن الأنبياء، إذا فزعهم أمر أو إذا همهم أمر فزعوا إلى الصلاة. فلما جاءوا بها إلى الملك لم يصبر من جمالها ونزل من عرشه يريد أن يمسها، فدعت الله فوقع في مكانه ينتظر، فقال ادعي ربتي أن يزيل ما بي ولن أمسه، فدعت الله فقام، ثم حاول المرة الأخرى فسقط، وحاول الثالثة فسقط، وكلها تدعو الله فيقوم، ثم قال أخرجوا عني هذه الشيطانة، فخرجت وأعطاهم أعطوها وليدة وهي هاجر عليه السلام، فأخذت هاجر وجاءت إلى إبراهيم وهو قائم يصلي، فقال لها إبراهيم ما فعل الله بك يا سارة؟ فقالت رد الله كيد الفاجر وأولدنا وليدا، يعني وزيادة على ذلك جاءتنا هذه الخادمة، لأنهم خافوا منها الملك وجنده، ما رأوها كل ما دعت سقط الملك، قالوا هذه معها قوة ليست مع غيرها. فرجعت إلى إبراهيم، وبعد ذلك أهدت إلى إبراهيم هاجر وتزوجها. هذه الكذبة الثالثة التي خشي فيها إبراهيم على نفسه، يعني تلك قولهم لسقيم بل فعله كبيرهم، هذه كلها في ذات الله، والثالثة خشي فيها على نفسه فقال هذه أختي. وهذه ثورية، وهي لو نفعلها الآن في اليوم 10 مرات نسميها ثورية ولا نعدها كذب، لكن هكذا الأنبياء عليهم السلام عدوا هذه كذبا. فإبراهيم اعتذر عن مقام الشفاعة العظيم لأجل هذه الكذبات الثلاث. ثم يسأله الناس فيقول اذهبوا إلى موسى كليم الرحمن، فيأتون إلى موسى عليه السلام فيقولون يا موسى اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ فيقول موسى نفسي نفسي، إني قد قتلت نفسا بغير حق. اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، كلمته وروحه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، أو كلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فيأتون إلى عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى ألا ترى ما نحن فيه؟ فلا يذكر عيسى شيئا، يعني لا يذكر ذنبا، ثم يقول ألا أدلكم على رجل، على رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فيقولون بلى، يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول أنا لها أنا لها. يقول فأذهب فأدخل على ربي في جنته أو في داره، يعني الجنة، فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي من محامده والثناء عليه ما لا أحفظه الآن، يعني ما لا أحفظه في الدنيا. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، فيقول الله عز وجل له بعد ذلك يا محمد ارفع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنحن الأولون، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فأول من يقضى بينهم من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول أمة تدخل بعد الأنبياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة قبل الأمم أجمعين، قبل أمة نوح وأمة من بعدهم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم. هذا يدل على قدر هؤلاء المرسلين أنهم أولو العزم. والإيمان بهؤلاء الرسل والأنبياء ومنازلهم وحقهم وأنهم وفوا رسالاتهم وأدوا ما أمرهم الله عز وجل به، هذا من الإيمان ومن أركان الإيمان التفصيلية. إذا دخلت فيها تفصيلا تؤمن إجمالا ثم تؤمن تفصيلا بالأنبياء جميعا وبمن سمى الله عز وجل في كتابه وذكرهم من الأنبياء والمرسلين، ونشهد أنهم جميعا كانوا على الحق. ومهما كانت كذب بهم أممهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يأتون يوم القيامة النبي معه الجماعة، النبي معه الرهط، والنبي معه الثلاثة والإثنان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني ما تبعه أحد من قبله. فهل هذا قصور في النبي؟ لا، لكن الله عز وجل يهدي من يشاء ويظل من يشاء. طيب، هذا من الإيمان بالأنبياء. في أحد عنده سؤال قبل أن ننتقل إلى الفقرة التي بعدها؟ يعني اختلف في بعض، قال مثل الخضر عليه السلام، والصحيح أنه نبي على قول جماهير أهل العلم الذي لقيه موسى. الصحيح كما قال ابن كثير وقال الشيخ الزنزاني أن جماهير أهل العلم على أنه خضر هو نبي، كما في الصحيحين لما موسى خطب في بني إسرائيل فقالوا من أعلم الناس يا موسى؟ قال أنا. فالله عز وجل أراد أن يعاتبه إذ لم يرد العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم، فقال الله عز وجل لموسى بلى عبدي خضر أعلم، عبدي خضر أعلم. والخضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح آخر قال إنه سمي الخضر لأنه كان تحته بردة جالسا عليها فاهتزت تحته واخضرت صارت خضرة، فسمي الخضر لاخضرار بردته. الشاهد من هذه القصة في الصحيحين بعد ذلك موسى طلب لقيا الخضر كما قص الله عز وجل علينا في سورة الكهف، وكذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ولكن اسمه الخضر كما في الصحيحين. وقال فيها وما فعلته عن أمري، ليس من أمري الخضر هو فعل هذه الأفعال، قتل هذا الغلام وخرق السفينة وبنى الجدار، ليس من فعله، ولكن كما قال الله عز وجل آتيناه من لدنا علما، يعني الله عز وجل أوحى إليه وحي. وقالوا ما فعلته عن أمري، يعني من أمر الله عز وجل هذا ومن وحي الله. ولما ركب في السفينة قال الخضر لما رأى عصفور النقر قال يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من هذا البحر. هذه رواية الصحيحة، فدل على أن العلم أمر نسبي، العلم أمر نسبي، فقد يصل الإنسان إلى حقائق لم يصل إليها فلان، وفلان وصل إلى حقائق لم يصل إليها علام، فكل قد علم علما لم يعلمه الآخر، هذا المقصود بالعلم هنا، وأن الخضر أعلم، لا أن الخضر يعلم علم موسى وزيادة، لا، عنده من العلوم ما لا يعلمها موسى، وموسى عنده من العلوم ما لا يعلمها الخضر، وهذا بوحي الله عز وجل، والصحيح أنه نبي. أما ذو القرنين فهو ملك ورجل صالح، وأما تبع تختلف فيها أيضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم توقف فيه قال لا تسب تبع ولا أدري أنبيا كان هو أم لا، يعني نهى عن سبه، وقال لا أدري أنبيا كان تبع أم لا، وبعضهم يقول أنه رجل صالح. وذو القرنين هو الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها، قيل أن له قرنان في رأسه، وقيل كما روي عن علي رضي الله عنه أنه دعا الناس فضربوه بالسيف على قرن رأسه فمات، ثم بعثه الله فدعاهم مرة أخرى فضربوه على قرنه الآخر ومات وبعثه الله، فسمي ذو القرنين. هكذا تروى عن علي، ويروى أيضا عن بعض العلم أنه قال سمي ذو القرنين لأنه ملك قرني الأرض المشرق والمغرب، يعني بلغ مشارق الأرض وبلغ مغاربها. فذو القرنين أنه ملك صالح. نعم سعيد نبي، سعيد نبي، ولكن الذي جاء إليه موسى في مدين هل هو شعيب أم غير شعيب؟ هذا الذي تريد السؤال، هو ليس شعيب، ما جاء دليل على أنه شعيب الذي لقيه موسى، الله أعلم، هو رجل صالح في مدين، لكن هل هو شعيب؟ ما في دليل على أنه شعيب، ليس هناك دليل على أن موسى لقي شعيبا، لما قالت المرأتان وأبونا شيخ كبير، يعني هل هو النبي شعيب؟ لا، ما جاء دليل على أنه شعيب، لكن اشتهر عند العامة وقصصا أنهم يقولون ذاك كان شعيبا. لماذا قال شعيب؟ لارتباط كلمة مدين بشعيب، وشعيب ارسل إلى مدين، فلما ارتبط جعلوا الشيخ الكبير أنه هو شعيب، وهذا أماني يعني وليست أدلة، أقول أماني عند الناس يحبون أن الأنبياء كلهم يعني جنب بعض وكلهم مع بعض، هذه أماني ليست عليها أدلة ولا نصوص. أي حدث أبو ذر عددهم 3000 100000 كم؟ أي هو هذا لا يصح، هذا ضعيف، يعرف أنه لا يصح في عددهم عددا محددا. نعم، وفي سؤال في الأنبياء. في قولهم لمريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، هارون ليس أخو موسى هنا، هذا سأله نصارى نجران، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال كما في صحيح مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كان إذا مات فيهم الصالح سموا باسمه، فكان كل ما مات فيهم صالح سموا باسمه، فسمي هذا هارون على أبيه وأبيه على أبيه حتى وصلت تسميه إلى هارون النبي، فهذا من سلالة موسى وهارون، مريم هي من سلالة موسى أو من سلالة هارون الله أعلم، لكن كانوا يسمون على أسماء الصالحين من آبائهم. لأنهم يعرفون لها أخ اسمه هارون، كان رجلا صالحا معروف في الصلاح، فقالوا يا أخت هارون، يعني أخوك العابد الصالح التقي، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء حتى أبوك يعني، وما كانت أمك بغية، البيت كله صالح، الأهل كلهم صالحين. طيب بقي سؤال؟ نعم نقرأ. Yeah. هذه من الإرجاء الذي عند الشيخ رحمه الله، يعني في قوله أننا نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. فإذا كانوا يصدقون فقط، يعني صدقوا بقلوبهم وبألسنتهم، يقول خاص نسميهم مسلمين مؤمنين. لكن الصحيح عند أهل العلم أنهم لا بد إيش أن يأتوا بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وليس فقط الشهادة والاعتقاد، هذه هي الدخول في الملة، ثم يبقى بعد ذلك أن يأتوا بأركان الإسلام. لماذا؟ لأن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدق. فقال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدق. أيضا في الإيمان زاد على هذه الأركان الخمسة، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدق. الشاهد منه أننا نزيد على هذه الاعتراف والتصديق لا بد أن يأتي العمل، لأن الإيمان عند أهل السنة هو قول وعمل، هو قول باللسان وقول القلب، عمل بالأركان وعمل القلب أيضا، لأن القلب يشمل قول وعمل. القول هو تصديق القلب، قول القلب هو تصديقه، وعمله هو المحبة لله ولرسوله ولدينه، والخوف والرجع، خوف من الله عز وجل ومن عقابه، والرجع من الله عز وجل والرجاء في جنته. فهذه لا بد أن يشتمل عليها قلب المؤمن، فيكون عنده قلب قول وعمل في قلبه، وقول لسانه والشهادة والتصديق لسانه، ثم تصديق ذلك بالأركان والجوارح وقيامه بالصلاة وهي عمود الدين وهي الأساس الذي إذا لم يأتي بها لم يقبل سائر عمله. نعم. إيش؟ يعني زيادة عندك من هذا؟ نعم. ما قالوا أخبر مصدقين غير منكرين هي نفس المعنى، نفس المعنى بالتصديق، يعني لأن الكفر عندنا الكفر ليس هو فقط التكذيب، ليس كل من كذب كافر، كل من كذب كافر. طيب فقط التكذيب هو الكفر؟ لا، قد يأتي أحد وهو معترف أن هذا الدين حق ولكن يكفر، كيف؟ لا لا، أيضا الجحود. الله عز وجل لما قال عن قريش ماذا قال؟ قال فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود ما هو؟ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني استكبار وظلم. لذلك لما جاء المسور بن مخرمة وهو ابن أخت أبو جهل قال يا خال محمد صادق أو كاذب؟ قال أين ذهب عقلك؟ والله إنه لصادق، ولكن هؤلاء بني هاشم نافسونا في السقاية وفي الرفادة حتى تصافت الركب بالركب فأصبحنا فرسين رهان، قالوا منا نبي، من أين نأتي لهم بنبي؟ والله لا نعطيهم إياها إلى يوم القيامة. فأبو جهل كان عارفا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن الكبر، الكبر والعلو والخشية على أن تذهب له السيادة، هذه كلها حسد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يريد أن يتبعه. وكذلك يوجد في كل زمان من يتكبر عن الدين، يتكبر عن أن يتبع وينساق لأوامر الله ويجتنب نواهي، فيوصله هذا الكبر إلى العلو والظلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. نعم، هذه من قواعد أهل السنة أن لا يخوض في الله عز وجل أن يتطلبوا علم شيء لا يعلمه. يعني الله عز وجل وصف نفسه في الكتاب وفي السنة قس عندما وصف الله نفسه في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتطلب شيئا لا تعرفه، مثلا جاءنا في الكتاب والسنة الرحمن على العرش استوى، فتقول كيف استوى، كيف صار كذا، كيف وكيف، كيف هذا مجهول لا نعلمه نحن، لكن الوصف نقل لنا، فهو استواء يليق بمن؟ بالله عز وجل، ليس كاستواءنا، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. نعلم أن الله يسمع ويبصر، ولكن سمعا وبصرا يليق به سبحانه. فلا نماري ولا نخوض في أسماء الله وصفاته ونقول فيها بالرأي والتأويل كما قال أهل البدع، أخذوا يؤولون ويفسرون تفسيرات مخالفة لما في الكتاب والسنة. نعم. نعم. استواء يليق بالله عز وجل. طبعا إذا قاله السني نعم، لكن أحيانا بعضهم يأتي يقول استواء يليق بجلال الله، يعني بمعنى استولى، هذا تأويل، يعني فسر الاستواء بالاستيلاء. لكن لما يأتي السني وعلماء السلف قالوا الاستواء كما ما هو معروف في لغتنا، وهو العلو والارتفاع وبلوغ الغاية في الشيء، أنه بلغ الغاية والمنتهى في علوه وارتفاعه على عرشه، هذا هو التفسير اللغوي، وهذا هو المعنى. لما تقول حتى في المعنى الذي يتداوله الناس قال استوى الطعام، ايش تقول إذا قلت معنى استوى؟ ما معنى نضج؟ يعني بلغ الغاية في نضجه. إيش بعد الاستواء؟ الاحتراق، فيه أعلى من الاستواء شيء ما فيه، فالاستواء هو بلوغ الغاية في الشيء. مثل لما تقول استوى على سوقه، ها؟ يعجب الزراع، اللي هو الزرع، الزرع مثل السنابل، استوى على سوقه يعجب الزراع، يعجب المزارعين. فلما استوى على سوقه يعني خلاص بلغ الغاية والمنتهى في نضجه وارتفاعه هذا الزرع، ما بعده إلا الحصاد، لأنه وصل غاية الإعجاب بالزرع. كذلك لما تقول بلغ أشده واستوى، الشاب إذا بلغ 40 سنة بلغ أشده واستوى، يعني بلغ الغاية والمنتهى في نضجه في عقله وتمام شبابه وقوته إلى المنتهى، إيش بعده؟ يبدأ ينقص. هذا معنى كلمة استوى في لغة العرب في الكتاب والسنة. لما يأتينا الأشعري أو الجهني ويؤولها ويقول استولى، أقول ما عرف هذا في لغة العرب البتة، أن كلمة استوى بمعنى استولى. ولذلك قالوا السلف أنتم أتيتم إلى كلمة استوى وزدتم فيها اللام، حطيتها استولى، مثل ما زاد اليهود في قول الله تبارك وتعالى قولوا حطة، يعني حطة للخطايا، فزادوا نونا فقالوا حنطة، ها؟ فقالوا حنطة تحريفا لكلام الله عز وجل واستهزاء بكلام الله عز وجل، فهذا من التحريف. التأويل الذي يؤول على غير المعنى المعروف بلغة العرب المعروفة التي في الكتاب والسنة فهذا يسمى تحريفا وتأويلا. ها؟ هذا الحديث يروى ولكنه لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يروى موقوفا عن ابن عباس، صحيح انه موقوف على ابن عباس، صح الشيخ الالباني مرفوعا لكن الصحيح انه موقوف، راجعته هو موقوف على ابن عباس. لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في ايات الله، ومعناه صحيح، لا يذهب الانسان يجلس يتفكر في الله، انت لن تبلغ ولن تحيط بالله علما. الله عز وجل إذا كنت أنت أيها المخلوق لا تستطيع أن تحيط بروحك التي بين جنبيك، لا تستطيع أن تحيط بها علما. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني قال لها الله عز وجل كن فكانت، هذا أمر الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الناس ما يستطيعون أن يتفكروا في روحهم، فكيف يريد أن يتفكر بذات الله؟ لذلك النظر يكون في آيات الله، انظر إلى السماوات، انظر إلى خلق الله، انظر وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا الخلق العجيب، هذه العينين، السمع، اللسان، الشفتين، هذا التصرف العجيب لهذا المخلوق. فإذا تدبرت في المخلوق عرفت عظمة الخالق. إذا تفكرت في هذا المخلوق عرفت أن الله عز وجل عظمة لا يبلغها عظمة. نعم. هذه الفقرات كلها في مسألة القرآن وأفردها هنا بالكلام، لأن القرآن جادل فيه أهل الباطل وأولهم الجهمية، فقالوا القرآن كلام الله لكنه مخلوق، يريدون بذلك أن لا يثبتوا أن الله تكلم حقيقة وأنه تكلم كلاما مسموعا بصوت وحرف، هم لا يريدون هذا، لأنهم إذا نفوا هذه الصفة ونفوا الكلام نفوا باقي الصفات كلها ونفوا وجود الله عز وجل. ولذلك هؤلاء الجهمية هم زنادقة في الأصل، هم زنادقة دخلوا في الإسلام لكي يحرجون، ولما خرج الجهم بن صفوان وأتباعه خرجوا بهذه الأقوال الكلامية لنفي كلام الله عز وجل، فقالوا إن الله لا يتكلم ولم يكلم أحدا. طيب وهذا القرآن الذي يقول الله عز وجل فيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماه الله كلام الله، قالوا لا هو مخلوق. فقال لهم أهل السنة خلقه الله خارجا عنه أو خلقه في نفسه، يعني يلزمكم هذا الكلام هل هو خلق خارجا عن الله؟ إن قالوا خلقه بنفسه قالوا يعني الله عز وجل يخلق في نفسه أشياء فيكفرون بذلك، قالوا لا خلقه خارجا عنه. قالوا طيب إذا خلقه خارجا عنه الكلام معنى من المعاني، فلا بد للكلام من متكلم كما يقضي به العقل الصحيح، فمعنى ذلك أن هناك مخلوقا تكلم بهذا الكلام، فمن هذا المخلوق الذي يقول كما في كتاب الله عز وجل قال الله لموسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فهل هناك مخلوق يقول لموسى عليه السلام إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ ها يعني في دعوة إلهية لا. ولذلك قالوا من قال، يقول عبد الله المبارك من قال قول الله تبارك وتعالى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، كفر. اللي يدعي أن قول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، لأنه يدعي أن هناك مخلوق يدعي إيش؟ الربوبية، فهو يعبده موسى ويعبده الأنبياء، وأقاموا عليهم الحجة بمثل هذه الإلزامات الشديدة. ولذلك لما امتحن الإمام أحمد في زمنه كانت المحنة عليه شديدة وسجن من أجل هذا، ووقف فيه وقفة يعني عظيمة حتى نصر الله السنة وبان أن الحق ما قاله أهل السنة، وعلى رأسهم كان في زمنه الإمام أحمد رحمه الله، فكانوا يناظرونه ويقول لهم ائتوني بآية أو حديث، ائتوني بآية أو حديث، قالوا لا دع هذا ناظرنا بالعقل، فهم يستدلون بعقليات ليست صحيحة، حتى العقليات التي يستدلون بها ليست صحيحة. ولذلك إذا جئنا نناظر نقول ماذا تريدون بالعقليات هذه؟ أقوانين أرسطو التي يسمى المنطق ففيها خلل، وقد نازع أرسطو من نازعه من غيره الذين لا يثبتون له هذه المنطقيات. وإن كنتم تريدون بالعقل الذي خرجنا به من بطون أمهاتنا فقد أخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعقل شيئا. إذن ما هو العقل؟ العقل هل هي الحقائق التي نكتسبها والمعلومات التي نكتسبها يوما بعد يوم وشيئا بعد شيء حتى كبرنا، فهذه يتفاوت فيها الناس كتفاوت عددهم على وجه الأرض، لأن من الناس من وصل إلى 1000 حقيقة، منهم من وصل إلى 2000، منهم من وصل إلى 4000، منهم من وصل 5000 حقيقة، وهذه 5000 يكون عند صاحب 1000 بعض الحقائق ليست عند صاحب 5000، وتكون يقينية عند هذا وعند ذاك ليست يقينية لأنه لا يعلمها، فبأي عقل تقيسون عقل من؟ إن كنتم تريدون أمور الفطرة فأمور الفطرة هذه بدهية قد فطرنا الله عز وجل عليها، قضت أن هذا القرآن وهذا الكلام حق، فإذا آمنا أنه حق فيجب أن نقبل كل ما قال عنه. أي نعم، يعني اتخذ إلها ومربوبا غير الله عز وجل، يعني شرك في كلها في الربوبية والألوهية، لأن من أشرك في الربوبية أشرك في الألوهية من أبعد. فلما يقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، يعني هذه ما يقولها إلا رب العالمين، فكأنه اتخذه إلها من دون الله عز وجل يعبده، كأن المتكلم بهذا متكلم مثل الذي يقول أن الذي كلم موسى الشجرة خلق الله فيها الكلام، هكذا يقول الجهمية أن الله خلق الكلام في الشجرة، يعني الشجرة هي إله موسى الذي يعبده، فعلى هذا يعني كفروا هؤلاء الجهمية. وكما قال فيهم سفيان بن عيينة وحماد بن زيد وغيرهم، قال هؤلاء الجهمية مثلهم كمثل رجل، لأنهم لا يثبتون أي صفة لله عز وجل، يقولون الله لا يقال فوق، يقال فوق العرش، الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخل العالم. قالوا وين؟ قال بعض زنادقتهم بشر المريسي، قال إن شئت قل هو هذا الهواء، حزن به ملحد. قال سفيان لبعض من عنده في مناظرة الجهمية، قال هؤلاء الجهمية لئن نحكي أقوال اليهود والنصارى أحب إلينا من أن نحكي أقوالهم، لأنهم لا يثبتون شيئا. مثلهم كمثل رجل قال في بيتنا نخلة، أثبت في بيته إيش؟ نخلة. قالوا له ألها جذع؟ قال لا. قالوا لها كرب؟ قال لا. لها ليف؟ قال لا. قال لها سعف؟ قال لا. قالوا لها شماريخ؟ قال لا. قالوا فيها رطب؟ قال لا. قال ليس في ذلك شيء، ما في ولا صفة من صفات النخلة تنطبق عليه. هذا مثله. قالوا الله عز وجل لا يسمع لا يبصر لا يتكلم، ليس له يدين ولا له وجه، لا فوق ولا تحت، لا يرى لا يرى ولا يسمع منه كلام، وليس داخل العالم ولا خارج العالم. يقول شيخ الإسلام تيمية لو سئل أحد أهل العلم وقيل له صف لنا العدم، يعني حتى نقرب معنى العدم للناس، ما زاد على وصف هؤلاء لربهم؟ فعلا ما هو العدم؟ هو الذي ليس خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت، ولا يرى ولا يشم ولا يسمع ولا يبصر ولا، هذا هو العدم ولا شيء. فهؤلاء الجهمية كفروا من هذا النفي لله عز وجل، لأنهم أرادوا أن يشككوا على الناس في دينهم، نسأل الله السلامة. ولذلك وقف أهل الإسلام في هذه المحنة وقف عظيم، اللي هي مسألة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة كلاما حقيقيا بحرف وصوت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، إذا تكلم الله بالوحي سمع لصوته مثل جر السلسلة على الصفوان، السلسلة على الصفوان يعني الحصى الأملس، مثل السلسلة جرت على الصفوان أو مثل جر السلسلة على الصفوان، فيصعق الملائكة يغمى عليه يصعقون فيفيقون، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا متى يفزع عنهم؟ بعدما يقضى الوحي يفزع عن قلوبهم، يقولون ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير، ثم يتناقلون هذا الوحي الذي أوحى الله عز وجل به إلى أن يصل إلى ملائكة السماء الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد تصافى الجن رقى بعضهم على بعض هكذا حتى يسترق أحدهم الكلمة يسمعها بين الملائكة فيلقيها بعضهم إلى بعض، فربما وصلت إلى الكاهن الكلمة إلى الكاهن، وربما سبق الشهاب وضربه قبل أن تصل الكلمة. قال فتأتي هذه الكلمة إلى الكاهن فيكذب معها 99 كذبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذه هي التي تجدون من صدقه أحيانا. لأن الصحابة قالوا: يا رسول الله، كان نسمع منهم الصدق أحيانا فيما يعني يخبرون به. قال: هي هذه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من أين يجي الصدق. قال: ثم حرست السماء بالشهب الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا نقول أن القرآن كلام الله كما تعرف أهل السنة كلام الله، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت، لأن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينادي الله آدم يوم القيامة، كما في صحيح البخاري في الصحيحين، ينادي الله آدم يوم القيامة بصوت فيقول: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1,999. قال: فحين ذاك تضع الحامل وليدها وتشيب الولدان وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، هلكنا من 1,000 واحد ينجو؟ من ذاك الواحد؟ قال: أبشروا، من يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم واحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم، يعني يا أهل التوحيد، ما أنتم يا أمة محمد في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال الثور الأحمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، يعني أمة محمد؟ قالوا: فكبرنا وهللنا. فقال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا وهللنا. قال: ألا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ فكبرنا وهللنا. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 120 صفا، من هذه الأمة 80 صف. يعني كم صارت أمة محمد من أهل الجنة؟ ثلثي أهل الجنة، لأنه قال: أنتم شطر أهل الجنة وشركاؤهم في الشطر الآخر. وجاء هذا الحديث يبين قدر الشراكة، أننا نبلغ الثلثين. هذا الحديث بين أن لله صوت، كلم بصوت. وفي الحديث الآخر قال: إذا حشر الله الناس يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يعني كل الناس يسمعون صوت الله عز وجل كما يسمعه من هو قريب، يسمعه كذلك البعيد مثله. وهذا فرق صوت الله عن، هذا من فروق التي بين صوت الله وصوت الخلق. ولذلك جاء في الأثر عن بعض التابعين الزهري قال: إن الله كلم موسى، فقال موسى: يا ربي هذا كلامك؟ قال: نعم، وإني كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولو زدت لمت يا موسى أو لهلكت، ولي قوة الألسن كلها وزيادة أو أكثر. فقوة الله عز وجل لا يطيقها أحد، ولذلك كلمه بقدر ما يطيق موسى أن يسمع الكلام ويفقهه. فهذا من يعني إثبات الكلام الله عز وجل عند أهل السنة، أنهم يثبتون أنه بصوت. طيب، إثبات الحرف، إثبات الحرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا دليل على أن القرآن حروف، وأن كلام الله حروف، وكذلك أن الله عز وجل تكلم به يوم أن كلم به جبريل بصوت، نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل كلاهما مبلغ، فهم بلغوا هذا القرآن. ولذلك قال الله عز وجل عنهما، عن جبريل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، في سورتين قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا جبريل، إنه لقول رسول كريم. ومعنى إنه لقول رسول كريم لأنه الرسول الذي أوصله إليكم، فجاء بالرسالة ولم يسمه باسمه، ليعلم أن القول هنا قول المبلغ وليس قول المبتدئ المنشئ. المبتدئ المنشئ، لأن المبتدئ المنشئ ما يقول هنا أنزله عليكم، هو الذي أنزل الكتاب، فإنزال الكتاب يعني من الله عز وجل. طيب من الذي جاء به؟ هذا الرسول الذي هو جبريل عليه السلام، جاء به من عند الله فبلغنا إياه، فقال إنه لقول رسول كريم، ولم يقل إنه كلام رسول كريم، لأن لا يجوز أن تضيف الكلام إلا للمتكلم، أما القول فيجوز أن تضيفه لمن قاله ابتداء ولمن قاله مبلغا. وهنا جاء باسم الرسالة ولم يأتي باسمه الصريح لأنه مبلغ، تثبيتا لأنه مبلغ. طيب فلو قال أحد أن هذا ليس كلام الله وإنما كلام الله حينما تكلم به هذاك كلام الله، فنقول له ماذا؟ نقول أنت مثل الذي يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين مثلا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إيش رأيكم فيه؟ لا شك أنه يكذب به، كيف تقول أنه ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أهل العلم أن هذا كلامه؟ قال لا، كلامه الذي نطق به في ذاك الوقت. نقول هذه لم يقلها أجهل الجاهل، وإنما ينسب الكلام لمن تكلم به ابتداء، هذا هو المعروف. فلما تقرأ حتى أشعار بيت شعر مثلا لامرؤ القيس أو غيره أو لعنترة، وش تقول؟ هذا شعر من؟ تقول شعري أو تقول شعر عنترة؟ تقول شعر عنترة، حتى لو لم تسمعه منه، لأنه هكذا جاء متواتر معروفا أن هذا شعر فلان. كذلك هذا القرآن جاء من عند الله عز وجل ونقل إلينا بالتواتر، وهذا هو كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة، فيعزى الكلام لمن تكلم به ابتداء وإن كتبناه وإن قرأناه، لأن الموجودات أو الشيء الموجود له أربع طرق يعني. فوجود الأعيان حيث الشيء يرى، ووجود في الأذهان في القلب يعلمه، ووجود في اللسان، ووجود أيضا في البنان في الكتابة، فهذه وجودات الأشياء. فالقرآن تكلم الله عز وجل به حقيقة، يسمع من الله عز وجل بصوته وبحرفه يوم أن تكلم به لجبريل، وبعد ذلك جاء وجوده في القلب، نزل به جبريل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم قلبه فعلمه، هذا وجود أيضا لهذا الشيء لأنه حفظ هذا الكلام. وهناك وجود آخر أنه تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العلم والمعاني والحروف التي حفظها تكلم بها كما بلغه جبريل. وهناك أيضا الوجود الرابع الذي هو كتابته، فأنت تكتب هذا الكلام الذي قصدت كتابته، واضح المعنى؟ وهو لفظه ومعناه كله من الله عز وجل، لفظه ومعناه تكلم الله عز وجل باللفظ والمعنى، لا كما تقول الأشاعرة أنه حكاية أو عبارة، صحيح أن هذا هو اللفظ والمعنى الذي جاء من عند الله عز وجل. طبعا تنزيه كلام الله عز وجل عن مشابهة كلام المخلوقين لا شك، أن الله عز وجل تحدى الخلق أجمعين أن يأتوا بشيء يشابه شيئا من القرآن أو بمثله أو بمثل سورة أو بآية أو بشيء منه، فما استطاع من ذاك الوقت إلى يومنا هذا ما أحد استطاع أن يكتب كتابة تشابه هذا القرآن العظيم. فيه بعضهم يعني نزل عليهم القرآن من الشياطين، نعم في مسيلمة تعرفون لما قال أبو بكر لأولئك من بني حنيفة قال لهم حدثونا عن مسيلمة الذي يدعي أن نزل عليه القرآن، قالوا إن يعني من الأشياء التي كان يتلوها والعاجنات عجنة والخابزات خبزة فاللاقنات لقمة، وإيش زبدا و يعني منها الكلام الفاضي. وقالوا بعد وحدثوا ايضا بقال قالوا انه يقول يا ضفدع يا بنت ضفدعين نصفك في الماء ونصفك في الطين نقي او لا تنقي، هذا قران الحين عند سيلة. وقال الفيل وما ادراك ما الفيل، جسم كبير وخرطوم طويل وذيل قصير. ابو بكر قال سبحان الله ويحكم اين ذهبت عقولكم، هذا يخرج من ال يعني يخرج من اله، هذا كلام، هذا كلام يخرج من اله، يسخر به الصبيان يسخرون بهذا الكلام. يعني تقرا على طفل سخر منه، لكن لو تقرا على طفل قل هو الله احد يسخر منها ابدا، تلقاه يتحفظها ويدرس. لكن لما يسمعها يا ضفدع بنت ضفدعين يضحك طفل مباشره. فابو بكر يعني قال اين ذهبت عقولكم، لكن سبحان الله هكذا الفتنه تاتي للناس فتاخذهم تذهب العقول، كما يذهب الخمر عقل الرجال كذلك الفتن احيانا تذهب عقول الرجال كما تذهب الخمر. لذلك يسال الانسان يسال ربه الثبات ويتعوذ بالله من شر الفتن. فالقران لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين، وهذا هو قول جماعه المسلمين اهل السنه وجماعه على ما ذكرنا لكم، ان هذا القران هو المحفوظ في الصدور وهو المتلو في المحاريب في الصلاة، وهو المتلو أيضا في الكتاتيب الذين يدرسون فيها الصبيان وتعليمهم القرآن، أن هذا هو قرآن وهو كلام الله منزل غير مخلوق، نزل به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه، لفظه ومعناه. بقي أحد عنده سؤال في هذا قبل ما انطرناه؟ بلى أقرأه الله عز وجل أنزل القرآن على سبعة أحرف، ومعنى سبعة أحرف يعني من لغات العرب، سبعة أحرف من لغات العرب، ومعنى السبعة أحرف أي أن الكلمة الواحدة أحيانا يكون لها كم مترادف يصل إلى سبعة، وبعضها ثلاثة وبعضها أربعة وبعضها خمسة، لكن وجد أن بعض الكلمات في القرآن وصل إلى سبعة مترادفات في لغة العرب. فنزل القرآن أن استوفى كل المترادفات السبع، ما كان دونها فهو موجود، أربع مترادفات ثلاثة، لكن ما وصل إلى سبع فقد نزل يتلى بكل السبع. يعني مثلا فتثبتوا فتبينوا، نزل القرآن بتثبتوا ونزل بأيضا فتبين. قال أنس رضي الله عنه السبعة أحرف لما سألوه عنه قال هي قولك تعالى أقبل هلم، كلها نزلت بهذه المعاني، تأتي الكلمة فيكون لها أكثر من معنى. ثم نسخ يعني نسخ عند الصحابة، جمعهم عثمان على لغة قريش على حرف واحد، لأن خشية الاضطراب بدأ بعضه يكذب بعض، كما جاء حذيفة من العراق قال يا عثمان أدرك المسلمين سيتقاتلون، هذا حفظ على كم حرف وهذا حفظ على حرف آخر، قال لا أنت غلطان وهذا يقول أنت غلطان حتى يكاد أن يقتتل. فجمعهم عثمان على حرف قريش فقط ويقرؤونه عليه، فبقيت بعض الأحرف اليسيرة التي وجدت في القراءة مثل كلمات يسيرة تجد فتبينوا فتثبتوا بقراءة هي نفسها من هذه الأحرف، لكنها قليلة وكلها كلام الله عز وجل، ما كان متواترا منها ذلك لا شك أنه كلام الله. لا المدود وما المدود هذه من لحون العرب، هذه تسمى لحون العرب، أما تغيير وصم الكلمة يعني أن يكون فتثبتوا فتبينوا فهذا يدخل في الحروف، لكن إذا قال مثلا مد هذا مد ست حركات، أو هذا قال مجريها وهذا قال مجراها، لا هذا من لحون العرب، ولكن هذه اللحون قرأ بها الصحابة ثم قرأ بها من بعدهم فأخذوها هكذا تواترا عن الصحابة. وهذه اللحوم لا تضر يعني، لا ليست هي الحرم، ليست الحرم السلام، لكنها لحوم العرب يعني التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، فأخذوا يقرؤون بمثل هذه التي تسمى لحوم العرب وليست لحوم الغنى، لأن القراءة بلحوم الغنى محرم، اللي تسمى الآن مقامات الغنى والموسيقى هذه محرمة، وللأسف يوجد من يقرأ بها نسأل الله السلام. طيب كم بقي على الصلاة؟ طيب في أحد نقف عند هذه؟ في أحد عنده سؤال؟ نعم. يعني ورد عن ابن عباس انه نزل من عند الله عز وجل الى السماء الدنيا جمله، ثم نزل من السماء الدنيا منجما على الحوادث، لا يمنع ان يكون نزل هكذا، وانه عند الحوادث تكلم الله عز وجل به، تكلم ما تشاء الله عز وجل، يتكلم يبدئ ويعيد ما تشاء سبحانه بكلامه، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بل هو متواتر روي عن أكثر من 15 صحابي، حديث إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، إلى أن ينفجر الفجر أو إلى أن يطلع الفجر، وذلك كل ليلة، يعني كل ليلة يقول الله عز وجل هذا الكلام ولا لا؟ وهو نفس الكلام يقول الله عز وجل الليلة القادمة الليلة التي بعدها، فلو قال القرآن مرة ثانية إيش المشكلة؟ ما في مشكلة عند السلف، يعني تكلم الله عز وجل به، وتكلم الله به عندما وقعت الوقائع، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أنزله الله عز وجل لما وقعت الوقائع الواقع نزل، ولا يمنع أنه سمعها الله عز وجل في هذا الوقت وأنزله بعدما سمعه، فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكيها، ومعلوم أن سماع الله لها إنما كان بعد كلامها ليس قبل أن تخلق، لأن قبل أن تخلق هل تكلمت؟ ما تكلمت، لكن الله قبل أن تخلق هذه يعلم، والعلم غير السمع، العلم غير السمع، الله عز وجل يعلم الغيب ويعلم الشهادة، فالشهادة علم الشهادة مبني على السمع والبصر، فعلم منها سمع منها الكلام حين تكلمت واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل وأنزل في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت عائشة والله إني بقربها وإن بعض كلامها يخفى علي، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. نعم، أيضا الأحاديث القدسية كما قال هنا الصحيح أنها كلها من الله عز وجل لفظه ومعناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه بالمعنى، لكن يجوز عند التحديث به وروايته كما يجوز في الحديث النبوي أنه رواه بالمعنى الذي لا يخالفه، المعنى الذي لا يخالف معناه، وليس كما يقولون الأشاعرة أن لفظه من الله ومعناه من الرسول، بل لفظه ومعناه من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى كذا، وكلمة اللفظ والمعنى من كذا هذه كلها بدعة أحدثها الأشاعرة، وإلا كل هذا الدين وحي من الله عز وجل، يعني الكتاب والسنة هي وحي من الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه بل أكثر، يعني سنة النبوية، ولذلك لما جاءه رجل قال يا رسول الله الشهيد ما له؟ قال إذا قتل يغفر له جميع ذنوبه مع أول قطرة دم، فمضى الرجل فقال ردوه، فرجع فقال إلا الدين الآن جاءني بها جبريل، فكيف هذه يرويها بالمعنى الذي سمع؟ إلا الدين كيف تروى بالمعنى؟ هي إلا الدين ما فيها شيء سواها بالمعنى، ثم لماذا نجعل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن المعنى حتى يروي هذا؟ بل هو يروي هذه لفظه يبلغ البلاغ المبين، فكما جاء عن الله بلغه النبي صلى الله عليه وسلم تمام البلاغ، هذا هو الصحيح. وإن هو إلا وحي يوحى، ولذلك السلف إذا تكلموا في السنة قالوا إن هو إلا وحي يوحى، وللوحي صور، الوحي له صور. ما هي الصور؟ من صوره أن الله عز وجل أرسل جبريل فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وملأه إيمانا وحكمة. هذا الإيمان والحكمة التي ملئ بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الوحي. أيضا أحيانا جبريل ينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وأيضا منه من صور الوحي أنه يأتي في صورة رجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في صورة رجل فيكلمني فأعي ما أقول. ومن صور الوحي أنه يأتيه مثل صلصلة الجرس، حتى أن الصحابة يقولون نسمع حول رأس النبي صلى الله عليه وسلم دوي كدوي النحل، نسمع دوي كدوي النحل. يقول فما يفصم عني إلا وأعي ما يقول، فما يفصم عنه الوحي حتى يعي ما يقول. وهذا أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوحي الذي يأتي في هذا الوقت، بحيث يقول أحد الصحابة كانت قدمي أو فخذي تحت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحت فخذه متراصين في مجلس، فنزل عليه الوحي. يقول فما استطعت أن أحرك قدمي، وقلت قد انكسرت من شدة ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل هذا القول أخبر أنه ثقيل. يقول عمر لما أراد رجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، وهو أحد الصحابة جاءه فكشف عن الستر عن الخيمة وقد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فدخلت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه كأنه يغط، كأنه يغط وهو يتصبب عرق. فقال له عمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن يوحى إليه. فصور الوحي هذه أثبتوها السلف وجعلوها مثل في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، فيذكرون صور الوحي ولا يتكلمون لفظ ومعنى، لفظ ومعنى. هذه بدعة أحدثوها هؤلاء الأشاعرة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. سيد عامل امشي.